فانطلقوا يرصدون الناقة، فلما وجدوها رماها أحدهم بسهم، وجاءت النساء يشجعن في قتلها، فأسرع أشقاهم فشد عليها بسيفه وكشف عن عرقوبها، فخرت ساقطة على الأرض ميتة بعد أن طعنها في لبتها فنحرها. وأما فصيلها فصعد جبلا منيعا ثم دخل صخرة وغاب فيها. نقف هنا الآن ونتابع كلامنا عن قصة سيدنا صالح عليه السلام في حلقة لاحقة، والتي نذكر فيها كيف تآمر قوم صالح واتفقوا على قتله عليه السلام، وكيف أنزل الله العذاب عليهم. فتابعونا وإلى اللقاء.